الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قصص الحق وما من إله إلا الله قصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. تقبل شيء كنا نستمع إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالرملة فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل عبد الهادي. نقلناها لكم من داخل قصر الضيافة المقام والتي أقامتها إليكم مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي. تليفون 39-91 الزقازيق.